Kalau karet. Abu Hamid itu apa saja? اللهم تعالى بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ماذا أخذنا في الدرس السابق؟ نعم أصول الفقه. قلنا أصول الفقه تعرف بتعريفين. التعريف الأول بتعريف جزئية الكلمة، أي بمعنى كلمة أصول وكلمة فقه. فكلمة أصول في اللغة هو ما بني عليه الغير، كأصل الجدار الأساس، وأصل الشجرة أروقها، كقوله تعالى أصل. نعم نعم أخي، اصطلاحا ما معنى الأصل؟ نعم نعم. مثال على القاعدة العامة، الأصل بمعنى القاعدة العامة، الأمر يقتضي الوجوب، نقول هذه قاعدة عامة. نعم أخي، الراجح دليل على أن الأصل بمعنى الراجح الكلام، الأصل في الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام الحقيقة. طيب بمعنى الدليل، قوله جل وعلا دليل وجوب الصيام، أو قولنا دليل وجوب الصيام قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام، نقول دليل وجوب الصيام هكذا يقال. دليل قوله تعالى كتب عليكم الصيام، أصل وجوب الصيام قوله تعالى. ما معنى أصل وجوب الصيام؟ الدليل، أصل بمعنى الدليل. أحسنتم. طيب الفقه، الفقه حسن لغة، نعم، وقيل الفهم المطلق، وبعضهم قال الفهم الدقيق. نعم اصطلاحا، جميل، العلم بالأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية، قوله الشرعية أخرج ماذا؟ هاخي، والعقلية والحسية والعادية، الأحكام، أحكام الشرعية أخرج هذه الأحكام. العملية، نعم، الاعتقادية والسلوكية التي طريقها الاجتهاد، قلنا الاجتهاد النظر والاستدلال، فخرج علم من بهذا القيد؟ العلم الضروري أولا، وثانيا المقلد. المقلد لم يحصل العلم عن طريق النظر والاستدلال، عن طريق الاجتهاد، وإنما حصل العلم عن طريق ماذا؟ عن طريق التقليد. ولذا كما قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن المقلد لا يسمى عالما، المقلد ليس بعالم. نعم. طيب من أدلتها التفصيلية، ما هي الأدلة التفصيلية؟ ما المراد بالدليل التفصيلي؟ أبا مريم، أحسن. نعم، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة دليل إجمالي كذلك ودليل تفصيلي. الأصول يدرس الكتاب والسنة، والفقيه يدرس الكتاب والسنة. الأصول يدرسه من جهة، والفقيه يدرسهما من جهة. نعم، الأصول يدرس الكتاب والسنة من حوث كونهما ماذا؟ أدلة شرعية، مصادر الأحكام. بينما الفقيه يدرس الاستنباط، استنباط الأحكام. إذن ما المراد بالدليل التفصيلي؟ سفيان، نصوص الكتاب والسنة. بعد أبو عبد الله، الدليل الخاص على المسألة الخاصة بعينها، أن ينص الدليل على المسألة بعينها، هذا المراد بالدليل التفصيلي. لما يقال مثلا ما دليل وجوب الصيام، ما دليل وجوب الصيام، الدليل التفصيلي، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، نقول هذا دليل إيش؟ دليل تفصيلي على وجوب الصيام. طيب، هناك نوع آخر من الأدلة للفقه غير الأدلة التفصيلية، وهي ماذا؟ الأدلة الإجمالية. أحسن. طيب، الأدلة الإجمالية هي مثل ماذا أخي؟ الأمر للوجوب، بعد النهي للتحريم، بعد الصحة تقتضي النفوذ، الأمر للفور، نعم الأصل بقاء ما كان على ما كان، إلى غير ذلك من القواعد أو من الأدلة الإجمالية للفقه. طيب يا أخو، الآن نأتي إلى تعريف أصول الفقه كلقب لهذا الفن. أصول الفقه، ما معنى أصول الفقه لغة؟ ما معنى أصول الفقه لغة؟ حسن، أدلة الفقه الإجمالية. أصول جمع أصل، والأصل قلنا اصطلاحا بمعنى إيش؟ اصطلاحا القاعدة العامة والدليل والراجح، قلنا المراد هنا الدليل. أصول الفقه أي أدلة الفقه، أصول الفقه يعني أدلة الفقه، لكن أي نوع من الأدلة؟ ليست التفصيلية وإنما الإجمالية. إذن ما معنى أصول الفقه أبا طيبة؟ أدلة الفقه، أصول الفقه يعني أدلة الفقه. ثم نأتي ونقول أي نوع من أنواع الأدلة؟ نقول الإجمالية، الأدلة الإجمالية. الآن تعريف أصول الفقه اصطلاحا كلقب، تعريف أصول الفقه اصطلاحا، ها أبو الحارث، الاستنباط، من أدلتها التفصيلية. عد يا أخي. هو علم القواعد والأصول التي تستنبط بها الأحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيلية. نعم، بعد. نعم أخي. الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. جميل، هذا التعريف الثاني. وحال المستفيد، التعريف الثاني ما هو؟ نعم أخي. هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب يا موضوع هذا العلم، موضوع هذا العلم، هذا العلم ما موضوعه؟ ما موضوعه أبا مريم؟ الأدلة الإجمالية. طيب، الفائدة حسن، معرفة استنباط الأحكام، معرفة استنباط الأحكام من الأدلة استنباطا سليما صحيحا. طيب الحمد لله، ابدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ارفع صوتك، هذا لا يشتغل، شغله. الأحكام الشرعية، تقدم لك أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، وإليك فيما يلي بيان هذه الأحكام بإيجاز. نعم، قلنا سابقا أن الفقه هو ماذا؟ هو العلم بالأحكام الشرعية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، ذكرنا هذا التعريف. قلنا وبعض أهل العلم يقولون الفقه ليس العلم بالأحكام الشرعية، وإنما الفقه هو الأحكام الشرعية نفسها، الأحكام الشرعية نفسها فقه، وبعضهم يقولون العلم بالأحكام الشرعية، لا يضر هذا. طيب، فما هي الأحكام الشرعية وما تعريف الحكم؟ نعم. تعريف الحكم: الحكم لغة المنع، واصطلاحا مقتضى خطاب الله، خطاب الله مقتضى خطاب الله، مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين. نعم. قال: الحكم لغة المنع. أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم، أحكموا سفهاءكم يعني امنعوهم، ومنه حكمة اللجام تمنع الفرس من الجري. نعم. وكذلك سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظالم من الظلم ويقفه عند حده. فالحكم لغة بمعنى ماذا يا أخوة؟ بمعنى المنع. أما اصطلاحا والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي كما تقدم، وليس الحكم العادي ولا الحكم الحسي، نعم، ولا الحكم العقلي. الحكم الشرعي ما هو؟ قال: اصطلاحا هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. مقتضى خطاب الله، مقتضى خطاب الله، هذا الخطاب وصفه أنه متعلق بأفعال المكلفين. الخطاب المتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. على سبيل المثال يا أخوة، أوفوا بالعقود، هذا الخطاب خطاب من؟ خطاب الله جل وعلا. متعلق بماذا هذا الخطاب؟ بالإيفاء بماذا؟ بالعقود. متعلق بفعل من أفعالنا، وهذا الفعل هو ماذا؟ الإيفاء بالعقود. نعم. طيب، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، أنت لك فعل، هذا الفعل هو إيفاء العقود، الإيفاء بالعقود. طيب، الإيفاء بالعقود، هناك خطاب من الله جل وعلا يتعلق بهذا الفعل، خطاب من الله يتعلق بفعلك هذا، تفي بالعقود أم لا تفي بالعقود؟ فجاءك خطاب الله واقتضى من فعلك الوجوب، واقتضى من فعلك ماذا هذا؟ الوجوب، وجوب الإيفاء. فقال سبحانه: وأوفوا، أو أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. نقول هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. لماذا حكم شرعي يا أخي؟ لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بماذا؟ بفعل المكلفين أو بأفعال المكلفين. قوله المكلفين خرج من؟ غير المكلف. قوله بأفعالهم خرج ماذا؟ خرجت ذواتهم، خرجت ذواتهم. خطاب الله لا يتعلق بذاتك، لا يأتي خطاب من الله لماذا أنت أسود ولماذا أنت أبيض، لماذا أنت طويل ولماذا أنت قصير، لماذا أنت عربي ولماذا أنت كردي. الخطاب لا يتعلق بالذوات، الخطاب يتعلق بماذا؟ بالأفعال، الأفعال التي نقوم بها، الخطاب يتعلق بهذا. إذن متعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. قال: خطاب الله. نعم، وهذا على الغالب يا أخوة، وإلا وإن كان الخطاب خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفس الحكم، سواء كان الخطاب خطاب الله أو خطاب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن قوله خطاب الله نقول أطالته، وإلا فكل خطاب الشرع في الأصل يعود إلى من؟ يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك يدخل في خطاب الله الإجماع، الإجماع كذلك في الأصل له مستند من الكتاب والسنة أم ليس له مستند؟ له مستند، لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، اجتمعوا على هدى من الله. فقوله خطاب الله يعني خطاب الشرع، خطاب إيش؟ خطاب الشرع، هذا ليس تقييدا ولا تخصيصا. خطاب الله المتعلق، الآن اترك كلمة مقتضى، اترك كلمة المقتضى، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. الخطاب نفسه عند الأصوليين هو الحكم الشرعي، الخطاب نفسه عند الأصوليين هو الحكم الشرعي. عند الفقهاء لا، أثر هذا الخطاب، مقتضى هذا الخطاب هو الحكم الشرعي. لاحظوا يا أخوة ما الفرق بين الأصوليين والفقهاء في تعريف الخطاب، في تعريف الحكم. الحكم عند الأصوليين ما هو؟ الخطاب نفسه، قوله وأوفوا بالعقود. أين الخطاب؟ أين الحكم الشرعي؟ نص الآية، الآية هي نفسها حكم شرعي، الآية نفسها حكم شرعي. عند الفقهاء أثر هذا الخطاب هو الحكم الشرعي، أثر هذا الخطاب، ثمرة هذا الخطاب، ما يترتب على هذا الخطاب هو ماذا؟ هو الحكم الشرعي. ما الذي يقتضيه هذا الخطاب؟ هو أوفوا بالعقود. ما الذي يقتضيه؟ وجوب الإيفاء بالعقود، الوجوب. إذن عند الفقهاء ما هو الحكم الشرعي؟ الآية هي الحكم الشرعي أم وجوب الإيفاء؟ وجوب الإيفاء. لاحظوا يا أخوة الفرق. فهنا المؤلف أو المؤلفون اختاروا أي تعريف للحكم الشرعي؟ تعريف الفقهاء، فقالوا مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. نعم. طيب، قوله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم، هذا خطاب من الله أم لا؟ خطاب من الله. هذا الخطاب يا أخي متعلق بفعلك أم بذاتك؟ ها؟ بفعل من أفعالك. ما هو هذا الفعل؟ السخرية. طيب ما نوع تعلق هذا الخطاب بهذا الفعل؟ هذا الخطاب يقتضي منك ترك هذا الفعل، يقتضي منك ماذا؟ ترك هذا الفعل. بينما أوفوا بالعقود خطاب اقتضى منك فعل هذا الأمر، الثاني اقتضى منك ترك هذا الفعل، الأول اقتضى منك ماذا؟ فعل هذا الأمر. إذن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، عرفنا يا أخوة. قوله خطاب الله يدخل فيه من؟ ماذا؟ خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إيش؟ الإجماع، وكذلك القياس الصحيح أيضا يدخل في ماذا؟ يدخل في خطاب الله. نعم. على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا الخطاب اقتضى ماذا؟ تحريم التأفيف أم لا؟ طيب السب والشتم، هل نصت الآية على السب؟ لا، لكن يدخل من باب أولى أم لا؟ يدخل من باب أولى. إذن نقول هذا سواء قلنا بالقياس أو قلنا ماذا؟ بفحوى الخطاب، من باب أولى يدخل في ماذا؟ في عموم الآية. نقول هذا كذلك من خطاب الله سبحانه وتعالى. طيب هذا تعريف إيش؟ تعريف الحكم قلنا إصطلاحا. ما هو يا أخوة؟ ما هو تعريف الحكم عند الأصوليين يا أبا مريم؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. طيب عند الفقهاء؟ مقتضى خطاب الله وخطاب الله. أحسن، يعني الأثر الذي يقتضيه الخطاب، الأثر الذي يقتضيه الخطاب. وهذا الأثر يا أخوة إما إيجاب أو تحريم أو إباحة وما شابه ذلك. نعم اقرأ. أقسام الحكم الشرعي. والأحكام الشرعية على قسمين، أولا تكليفية، ثانيا وضعية. نعم، الأحكام الشرعية قال على قسمين. نحن ماذا قلنا في تعريف الحكم الشرعي؟ فقط مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. إلى هنا الحكم الشرعي. ثم الحكم الشرعي نوعان، تكليفي ووضعي. نأتي إلى تعريف كل نوع. نعم. فالحكم التكليفي هو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. إلى هنا ما هو؟ إلى هنا تعريف الحكم الشرعي، مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. إلى هنا هو تعريف الحكم الشرعي المتقدم. نعم. قال على جهة الاقتضاء أو التخيير. هذه الزيادة، على جهة الاقتضاء أو التخيير، على جهة الاقتضاء أو التخيير. طيب على جهة الاقتضاء، اكتب والاقتضاء نوعان، والاقتضاء نوعان. اقتضاء فعل واقتضاء كف. اقتضاء فعل واقتضاء كف. الكف بمعنى الترك. الكف بمعنى الترك. نعم. الاقتضاء كم نوع؟ نوعان: فعل، اقتضاء فعل واقتضاء ترك. ما معنى الاقتضاء؟ كلمة الاقتضاء اتيان الحكم بما أراد الله. لغة الاقتضاء الطلب. وقضى ربك يعني وطلب ربك. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط أي أن الصراط المستقيم يقتضي يتطلب ماذا؟ مخالفة أصحاب الجحيم. الذي لا يخالف أصحاب الجحيم هذا لم يسلك الصراط المستقيم. طيب إذن كلمة الاقتضاء يا أخوة يعني الطلب. الطلب قوله على جهة الاقتضاء يعني على جهة الطلب. والطلب نوعان، قلنا طلب فعل وطلب ترك وكف. نأتي بأمثلة. قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، ماذا نقول؟ نطبق ما درسنا، نقول هذه الآية عند خطاب الله. هذه الآية خطاب الله. هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المكلفين، وهذا الفعل هو الصلاة. الفعل هو ماذا هنا؟ الصلاة. طيب هذا الفعل تعلق بفعل المكلفين وهذا الفعل هو الصلاة، لكن أي نوع من أنواع التعلق؟ قال على جهة الاقتضاء. تعلق اقتضاء، تعلق اقتضاء يعني تعلق طلب، يعني هذا الخطاب يطلب منك فعلا أم كفا وتركا؟ فعلا. فعل ماذا؟ فعل الصلاة. فعل الصلاة. ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا خطاب الله أم لله؟ خطاب الله. تعلق بماذا؟ بفعل من أفعال المكلفين الذي هو الزنا، فاقتضى ماذا هذا الخطاب؟ الكف والترك. ولا تقربوا الزنا. إذن خطاب الله إن تعلق بفعل المكلف على جهة الاقتضاء، على جهة طلب فعل أو طلب ترك، نقول هذا حكم تكليفي، لأن العبد في هذه الحالة مكلف إما بفعل عمل أو بترك عمل. العبد مكلف في هذه الحالة في هذا الخطاب، أمام هذا الخطاب مكلف بماذا؟ بفعل شيء أو بترك ماذا؟ أو بترك شيء. بما أنه مكلف بفعل أو بترك، إذن هو تكليفي أم ليس بتكليفي؟ حكم تكليفي هذا، لأنه مكلف بفعل. كلفت بصلاة، بفعل صلاة، تكليف هذا. كلفت بترك الزنا، هذا تكليف. فيه التكليف أم لا؟ فيه طلب. قال أو التخيير. أو التخيير. التخيير يا أخوة نأتي ونقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة التخيير. على جهة الاقتضاء عرفناه، الآن على جهة إيش؟ على جهة التخيير. على جهة التخيير يعني أن هذا الخطاب يخيرك بين الفعل والكف، بين الفعل والترك. هذا الخطاب خيرك بين ماذا وماذا؟ بين الفعل والترك، يعني أباح لك الأمرين، لك هذا ولك هذا. أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر، فأنت مخير تذهب إلى الصيد أو لا تذهب، مخير بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الترك. قوله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله، الظاهر هنا أمر، لكن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، نقول هذا للتخيير فقط. أنت مخير بعد الجمعة، يجب علينا أن نبتغي من فضل الله أن نكتسب، واجب عليك أم مباح فقط؟ مباح، ليس بواجب. بعد كان ممنوعا عليك ماذا؟ طلب الرزق وقت الجمعة، منعت من هذا. لما انتهت الجمعة رفع هذا المنع، فعاد الأمر إلى ما كان فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن وابتغوا من فضل الله، مع أن الصيغة صيغة أمر، لكن هنا ليس للوجوب، وإنما لماذا؟ لرفع الحظر. وإذا رفعنا المنع الأصل إيش كان الحكم؟ الإباحة. أنت مخير حر في ماذا؟ في طلب الرزق في هذا اليوم أو في هذا الوقت أو لا. نعم. إذن يا أخوة هذه، وإذا حللتم فاصطادوا مثلا الصيد كما ذكرنا، هذا خطاب الله، وإذا حللتم فاصطادوا، حللتم من ماذا؟ من الإحرام. إذا حللتم من الإحرام، المحرم يحرم عليه الصيد، يحرم عليه الصيد. وإذا حللتم فاصطادوا، إذا تحلل من إحرامه، إذا تحلل من إحرامه، قال الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا أي فاطلبوا ماذا؟ فاطلبوا الصيد. الطاء هذه مبدلة من تاء الابتعاد. نعم، أي فاطلبوا الصيد. إذن الصيد مأمور به في الظاهر، لكن في حقيقة الأمر، الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما للإباحة والتخيير. فهذا خطاب الله متعلق بفعلك يا أخي المكلف على جهة إيش؟ الاقتضاء؟ لا، على جهة التخيير. إذن الخلاصة، ما هو الحكم الشرعي التكليف؟ ما هو الحكم الشرعي التكليف؟ عندك مقتضى خطاب الله تعالى مضاف إليه المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخير. على جهة الاقتضاء أو التخير. من يعيد لنا التعريف بعد هاخي؟ اقتضاء أو التخير. أحسنت أبا عائشة. ومقتضى خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخير. أحسنت. الاقتضاء كم نوع يا أخي يا شهاب؟ اقتضاء فعل واقتضاء ترك. ما معنى الاقتضاء يا أخي؟ الاقتضاء أبا جابر، معنى الاقتضاء لغة؟ طلب. الاقتضاء يعني طلب، طلب الفعل أو طلب إيش؟ طلب الترك. نعم أخي. طيب، هنا قد يسأل سائل مثلا، عرفنا أن اقتضاء الفعل تكليف، اقتضاء الفعل ماذا؟ تكليف. أقيم الصلاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، نعم، وصوموا رمضان، تكليف فعل أم لا؟ بما أنه طلب فعل إذن تكليف. ولا تقربوا الزنا، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، طلب ترك أم لا؟ إذن تكليف أم لا؟ بما أن فيه طلب إذن تكليف. أما التخيير يا أخوة، التخيير أنت مخير بين الفعل والترك، فأي تكليف في هذا؟ نعم، إذا كان وسيلة للطلب. هذا بحث آخر، كلامنا ليس في الوسائل، كلامنا ليس في الوسائل. دليل على أنه مباح، على أنه مباح. نعم، كلامنا ليس في باب الاعتقاد. نعم، كان مكلف. مكلف بمال. ما هو تعريف التكليف؟ التكليف إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة. أنت مخير تفعل أو لا تفعل. نعم، فعله كتيب عليه. لا، لا يتاب عليه. الصيد يا أخي أنت حر أم لا؟ مخير تفعل أو لا تفعل. إن فعلت ما أثبت عليه، إن تركت لم يعني تأثم عليه. هو المتعلق بهذا الفعل، المتعلق بفعل الترك. طيب يا أخي، التعلق لابد أن يكون تكليفا أم لا؟ نعم، تكليف. تكليف فعل أو تكليف ماذا؟ تكليف. هذا ليس فيه طلب فعل ولا فيه طلب ترك، أنت مخير تفعل أو لا تفعل. نعم، كيف؟ يعني ما ممكن واحد يكون مباح في الأكل لا هذاك الأكل الذي تقصده هذا واجب سدا للرمق، كلامنا ليس في هذا. نعم كيف أدخل الأصوليون المباح وليس فيه تكليف؟ ها كلامنا ليس في الوسائل. نعم إذا كان ذريعة إلى واجب أو إلى مستحب فمحمود، إذا كان ذريعة إلى محرم فمحرم. نعم إذن أين التكليف؟ لا أكتب يعني أكتب فائدة أو تنبيه. اختلف الأصوليون في إدخال المباح ضمن أقسام التكليف، فذهب بعضهم إلى أنه ليس بتكليف، إلى أنه ليس من الأحكام الشرعية، لأنه لا تكليف فيه، وذهب بعض آخر إلى أنه من الأحكام الشرعية لأنه يختص بالمكلفين أما غيرهم كالمجنون والصبي فلا يسمى ما يفعلونه أو يتركونه مباحا طيب كم مذهب؟ مذهبان. المذهب الأول قالوا ليس من الأحكام الشرعية. لماذا ليس من الأحكام الشرعية؟ لأنه لا ليس فيه تكليف، لا تكليف فيه. إذن بما أنه ليس من الأحكام الشرعية لماذا أدخل؟ قالوا باب التغليب، أدخل تغليبا، يعني التغليب يعني تسمية مجموعة أشياء بأغلب أجزائها، تسمية مجموعة أشياء بأكبر أجزائها أو بأكثر أجزائها. الأحكام الشرعية بما أنهم قالوا عمل الإنسان إما واجب وإما محرم، ثم أدنى من الواجب مستحب وأدنى من المحرم مكروه، وبينهما ماذا؟ مباح. تكميلا للقسمة قالوا أدخلوا ماذا؟ أدخلوا التخيرة أو المباح، فسموا كل هذه الأنواع الخمس مع أن أربعة منها فيها تكليف، لكن لماذا سموها كلها بالتكليف بالحكم الشرعي؟ من باب التغليب، قلنا تسمية كل هذه الأجزاء باسم أغلب أجزائها. أما على المذهب الثاني الذي هو حكم شرعي، نعم فيه تكليف من حيث ماذا؟ أن الذين يكلفون به هم من ليسوا بمجان ولا بأفصال، لأن الطفل ما يفعله وما يتركه لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مباحا. إذا فعل الطفل شيئا نقول مباح لك، وإذا ترك شيئا نقول كذلك هذا مباح لك. لا يسمى فعله ولا تركه مباحا. أما المكلف هو الذي يسمى فعله وتركه ماذا؟ مباحا، إذا كان من قسم التخيير. فالله أعلم، هذا سبب من الأسباب. نعم يا أخي. والحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. قال الحكم الوضعي، إذن الأحكام الشرعية قلنا على نوعين: أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. قال: والحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع. انظر هنا عمم، قال الشارع لم يخصه بالله جل وعلا، ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع، خط على كل مصطلح من هذه المصطلحات الثلاث: أسباب، شروط، موانع. إذن الأسباب والشروط والموانع هي الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية هي الأسباب والشروط والموانع. قال: الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. تعرف عند وجودها، وجود ماذا؟ وجود الأسباب والموانع والشروط، تعرف عند وجودها أحكام الشرع. إذن متى تعرف أحكام الشرع؟ عند وجود الأحكام الوضعية. إذن الأحكام الشرعية التكليفية تعرف عند وجود الأحكام الوضعية. يعني ما معنى هذا يا أخوة؟ معنى هذا أن الله وضع شيئا سببا لشيء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، ما هو؟ حكم تكليفي أم لا؟ حكم تكليفي. طيب إذا نودي النداء، يعني دخول الوقت، دخول الوقت يا أخوة سبب لذاكم الحكم الشرعي أم لا؟ التكليفي أم لا؟ هو السبب. إذا لم يؤذن المؤذن، بمعنى إذا لم يدخل الوقت، هل علينا أن نسعى إلى ذكر الله إلى الجمعة؟ ليس عليك، ليس عليك. إذن هذا جعل الله هذا الشيء سببا لهذا الشيء. دخول الوقت سبب لماذا؟ سبب لحكم شرعي تكليفي، سبب لحكم شرعي تكليفي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم، هذا حكم إيش؟ تكليفي أم لا؟ على جهة إيش؟ على جهة الطلب، على جهة الاقتضاء. طيب هذا الحكم الشرعي التكليفي متى يأتي دوره؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن إرادتك للصلاة سبب لماذا؟ سبب لوجوب الوضوء، سبب لإيش؟ لوجوب الوضوء. إرادتك للصلاة سبب لوجوب الوضوء. وإلا الذي لا يريد أن يصلي الآن مثلا، هل عليه أن يتوضأ؟ ليس عليه أن يتوضأ. إذن وجود الوضوء الحكم الشرعي ثبوته، ثبوت الوضوء وعدم ثبوته منوط بماذا؟ بهذا السبب، بهذا السبب الذي قلنا هو ماذا؟ إرادة الصلاة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. انظر إلى هذا الشرط، ولله على الناس حج البيت. إلى هنا خطاب الله متعلق بفعلك على جهة إيش؟ الاقتضاء. إذن حكم شرعي ماذا؟ حكم شرعي ماذا؟ تكليفي. ولله على الناس حج البيت، إلى هنا حكم شرعي تكليفي. من استطاع إليه سبيلا، هذا الشرط أم لا؟ كذلك خطاب الله، لكن هذا الخطاب لا يقتضي منك فعلا ولا تركا. هذا الخطاب لا يقتضي منك من استطاع إليه سبيلا، هذا الخطاب ليس فيه اقتضاء، لا اقتضاء فعل ولا اقتضاء ترك، وإنما هذا الخطاب وضع لنا شرطا لوجود ماذا؟ الحكم الشرعي التكليفي. هذا الخطاب الأخير وجد ماذا؟ أو ذكر ماذا؟ شرطا، شرطا لماذا؟ لحكم شرعي تكليفي. إذن أول الآية حكم شرعي تكليفي، وآخر الآية حكم شرعي وضعي. حكم شرعي وضعي، ما معنى وضعي؟ يعني أن هذا الشرط وضع لهذا الحكم التكليفي. وضعي، ما معنى وضعي؟ هذا الشرط وضع لهذا التكليف، لولا هذا الشرط لما وجب عليك ماذا؟ لما وجب عليك الصلاة. هذا مثال على ماذا قلنا؟ مثال على الشرط. ماذا كان المثال على السبب؟ فاغسل وجوهكم. طيب هل القاتل يري؟ القاتل لا يري. القاتل لا يري. القاتل قتلا عمدا لا يري. نعم ليس للقاتل ميراث. ماذا تستفيد من هذا الحديث يا أخي؟ من حكم شرعي. ليس للقاتل ميراث. ابن يقتل أباه والعياذ بالله، يمنع من ماذا؟ يمنع من ميراث. هذا الحديث وضع لنا حكما شرعيا وضعيا، وضع لنا مانعا، أن القتل مانع من الإرث. أن القتل مانع من ماذا؟ أن القتل مانع من الإرث. إذن ليس للقاتل ميراث. ليس للقاتل ميراث، هذا ليس حكم شرعي تكليفي افعل كذا أو لا تفعل كذا، وإنما هذا حكم شرعي وضعي، أي أن هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا شرطا لحكم شرعي، وضع لنا مانعا عفوا. لماذا؟ لحكم شرعي. ما هو هذا المانع؟ أن القتل يمنع، أن القتل يمنع الإرث. نعم. إذن قوله قال من إثبات أو نفي، من إثبات أو نفي، من إثبات توفر ماذا؟ الشروط، أو نفي وجود ماذا؟ وجود الموانع. إذا وجد المانع انتفى ماذا؟ انتفى الحكم الشرعي التكليفي. إذا وجد الشرط وجد ماذا؟ الحكم الشرعي التكليفي. نعم. طيب أخي، الفرق بين القسمين، والفرق بين التكليفية والوضعية هو أن التكليفية كلف المخاطب بمقتضاها فعلا أو تركا، وأما الوضعية فقد وضعت علامات للفعل أو الترك أو أوصافا لهما. طيب يا الفرق بين القسمين، قال الفرق بين التكليفية والوضعية هو أن التكليفية كلف المخاطب بمقتضاها فعلا أو تركا. وأقيم الصلاة، أنت مكلف بهذا الخطاب بماذا؟ بإقامة الصلاة. ولا تقرب الزنا، مكلف بماذا؟ بترك الزنا. طيب إذن التكليفية كلف المخاطب بمقتضاها، يعني المقصود بالحكم التكليفي ماذا؟ الطلب، طلب الفعل أو طلب ماذا؟ طلب الكف والترك. نعم، أو تخيره بين فعل الشيء وتركه. أما قوله وأما الوضعية فقد وضعت علامات، إذا لم توضع ماذا؟ مقصودا به الفعل، بها الفعل. الأحكام الوضعية لم توضع على جهة الاقتضاء، وإنما وضعت علامات لبيان أن هذا الشيء، أن هذا سبب لهذا المسبب، وأن هذا شرط لهذا المشروط، وأن هذا مانع من هذا الممنوع. حكم الشرع الوضعي وضع لماذا؟ علامات فقط، علامات للفعل أو الترك، علامات للفعل، يعني لبيان أن هذا سبب لهذا المسبب فقط. أن الصلاة لا تجب إلا بماذا؟ إلا بدخول الوقت. أن الإنسان لا يرث إذا كان قاتلا. طيب، وأن الأمر كذا وكذا. إذن الحكم التكليفي ليس الغرض منه الفعل، وإنما المقصود من الحكم التكليفي ماذا يا أخي؟ الوضع ماذا؟ بيان علامات وأمارات، أن هذا سبب، وأن هذا شرط، وأن هذا ماذا؟ مانع فقط. هذا فرق. الفرق الثاني يا أخوة، هو ذكر لنا فرقا واحدا، الفرق الثاني بين الحكمين أن التكليف في مقدور المكلف دائما، التكليف في مقدور المكلف دائما. هل يوجد حكم تكليفي خارج عن إرادتك وقدرتك؟ هل كلفك الله بما لا تستطيع؟ لا. وإن كلفت خفف عنك أم لا؟ وعسر عليك؟ خفف عنك. المشقة تجلب ماذا؟ تجلب. أما الحكم الوضعي قد يكون في مقدور المكلف وقد لا يكون في مقدور المكلف. دخول الوقت في مقدورك؟ دخول مجيء موسم الحج في مقدورنا؟ متى يجب عليك أن تحج؟ إذا جاء وقت الحج. طيب هات قدم وقت الحج بإمكانك؟ لا. إذا نقول دخول وقت الحج سبب لماذا؟ سبب من أسباب وجوب الحج. هل هذا السبب في مقدورك يا أخي؟ هذا السبب ليس في مقدورك، ليس في مقدورك. إذن الأحكام التكليفية كلها في مقدور المكلف، بينما الأحكام الوضعية بعضها في مقدور المكلف وبعضها خارج عن مقدور إيش؟ المكلف. فرق آخر في التكليف، أنت مطالب بشيء، في الوضع لست مطالبا بشيء. في التكليف أنت مطالب بفعل أو بكفل، أما في الوضع لست مطالبا لا بفعل ولا بكفل. والله أعلم. إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكتفي بهذا أحسن إن شاء الله. تأخذوا راحتكم إن عندنا درس آخر بعد الصلاة إن شاء الله. استغفرك وأتوب إليك. Thank you.